ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليمانه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل قد ذكر أنه فتح باب لنا، باب التوبة، فتح الله عز وجل لنا باب الرجوع إليه، وهو يدعونا إلى الصراط المستقيم. لكن هناك طائفة من الناس تأبى هذا الأمر، فهي تريد أن تدمر مناعة هذه الأمة، وأن تغرق هذه الأمة في أوحال الشهوات. يحبون هذا الأمر لدرجة الهوس، والله تبارك وتعالى قد حذرنا من هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. حبيبي في الله، إن المؤتمرات والمؤامرات التي تدبر بليل أو نهار تسعى لهذا الأمر، أن تصل إلى قلب الشباب على الخصوص، وأن تصل إلى قلب الأمة على العموم في تدمير هذه القلوب التي هي بمثابة المناعة في أن تغرقها في أوحال الشهوات والشبهات. حتى قال قائلهم: كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع. وعلينا بالشباب، إن تعلم فللشهوات، وإن وصل أعلى المراتب ففي سبيل تحصيل الشهوات. وقال قائلهم: علينا أن نجعل المرأة تخلع حجابها لتغطي به كتاب الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، ولكن أدخل في الموضوع مباشرة. إن ميل الرجل إلى المرأة ميل فطري، وميل المرأة إلى الرجل ميل فطري. الله تبارك وتعالى قد ركب هذا الميل في كل واحد من الاثنين، ولكن الله تبارك وتعالى لم يترك هذا الأمر عبثا، وإنما جعل الله تبارك وتعالى له قواعد وضوابط. بعض الناس لا يريدون هذه القواعد والضوابط، ويريدون منا أن نكون كالحيوانات تسير مع القطيع تتحدى الله تبارك وتعالى. فكيف نواجه هذه الشهوات التي تدمر كثيرا من الشباب؟ كيف نعالج هذا الأمر؟ إن العلاج يكمن في عدة نقاط. أولا، مراقبة الله تبارك وتعالى، أن يكون شعار الإنسان: الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. أن يستشعر بأن كل خطوة يخطوها فالله تبارك وتعالى يراقبها ويسجلها عليه. يعلم يقينا أن الله يعلم السر، ويعلم ما هو أخفى من السر، وهو أقرب إليه الله تبارك وتعالى يعلم السكنات ويعلم الخطرات. يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير يوقن بأن الله تبارك وتعالى يسمع لبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويعلم نعم الله تبارك وتعالى، لأنه لن يستطيع أن يصل إلى المراقبة إلا من قدر الله تبارك وتعالى حق قدره. فإذا ما قدر العبد ربه حق قدره خاف أن يتعدى حدود الله تبارك وتعالى وأن يتجرأ على محارم الله رب العالمين وأن يرجع العبد إلى نفسه حتى يعلم من هو حتى لا يتجرأ على هذه المحرمات. الله تبارك وتعالى قادر ولا يزال قادرا على أن يخلص هذا اللسان الذي يتعدى على حدود الله، قادر ولا يزال قادرا على أن يعمي العينين أو أن يشل اليدين أو أن تكون هذه آخر لحظة في حياة الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى يمهل هذا العبد. لذا فعليه أن يراقب الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة يا شباب، إنني إذا أتكلم فإنما أتكلم من نقطة في غاية الخطورة، أننا صرنا الآن نعيش في زمن الشهوات، فعلى الهاتف المحمول شهوات، وفي البيوت شهوات، وفي التلفاز شهوات، وفي الشرائع شهوات، وفي كل مكان شهوات، ولو سلم الإنسان نفسه لهذه الشهوات لضاع وابتعد عن الله تبارك وتعالى. إذن أفضل شيء على الإطلاق أن تراقب الله تبارك وتعالى. حبيبي في الله، أنا أعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى ركب فيك شهوة وأنك ذو عصب ودم ولحم ولست حجر من الحجارة، ولكن خف من الله تبارك وتعالى، فما سكن الخوف من الله عز وجل قلبا إلا وأحرق مواطن الشهوات فيه، وما ترك الخوف قلبا إلا وخرب هذا القلب. فاستشعر الخوف من الله تبارك وتعالى. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فأي رجلين أنت وأي الفردين أنت؟ هل أنت ممن تخاف من الله تبارك وتعالى حتى يؤمنك الله عز وجل يوم القيامة، أو أنك تأمن من عقاب الله تبارك وتعالى حتى تجد خوفا بين يدي الله رب العالمين؟ إذن احكم على نفسك. أنا أعلم الآن أن القلب يدق وأن الدم يسري وأنك تريد أن تضغط على زر من الأزرار لتصل إلى صورة محرمة أو إلى مشهد خبيث. أنا أعلم أنك تريد أن تكتب كلمة أو أن تتصل على هاتف لتشاهد ما حرم الله أو لتصل إلى ما حرم الله عز وجل، لكن إن تذكر الله معي، الله يراني، الله مطلع علي. خفت من الله تبارك وتعالى؟ هلا كان شعارنا كما كان شعار العفيف الطاهر يوسف عليه السلام حينما قال: معاذ الله، أنا لا أنتجو إلى أحد ولا أستعين بأحد، أنا أستعين بالله وأنتجو بالله وأحتمي بالله تبارك وتعالى، لأنني أعلم يقينا أن الله عز وجل لو وكلني إلى نفسي طرفة عين لها لك. لذلك أطلب المدد من الله تبارك وتعالى أن ينجي الله عز وجل سمعي وبصري وأعضائي عن فعل ما يغضب الله تبارك وتعالى. ليكن شعاره: معاذ الله، المرأة جميلة وهي سيدته، وهي التي أغلقت الأبواب، وهي التي تدعوه وتقول له أيتدي، وهي وهو شاب، وهو جميل، وهو في بلد الخبة، وهو عبدها. ومع كل هذه الإغراءات إلا أنه قال معاذ الله، وحتى لا تقول هذا نبي من أنبياء الله ومن أنا، حتى لا تقارنني بنبي من أنبياء الله. الله عز وجل قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. فالأصل أننا مأمورون بأن نقتدي بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حبيبي في الله، أو ما صح الخبر عندك، أو ما جاءك قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، كلمة قالها وهو في لحظة تمكين، كلمة قالها وهو يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى، كلمة حركت الصخرة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار. فقال أحدهم: كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني تطلب المال، تطلب لحاجتها، فلما قلت لها تمكنيني من نفسك ففعلت. فلما جلست منها مجلس الرجل مع زوجته قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف وقام عنها وتركها لله وأعطاها ما تريد لله، فتحركت الصخرة. فيا حبيبي في الله، هل ما زلت تستسلم لشهواتك؟ هل ما زلت تستسلم لنزواتك؟ إن الأسد لا يأكل إلا ما ذبحته يداه، وإن أصحاب الهمة العالية لا يرضون بالدون، فلماذا نرضى بالدون؟ ثم ماذا بعد ذلك؟ وهل أنك وقعت في هذه اللذة المحرمة تجد مرارتها في قلبك، وتجد وزرها عندك تسود القلب وتطفئ بهجة الوجه، وتوقف العبد حيرانا خسرانا أمام الله تبارك وتعالى؟ الله معي، الله يراني، الله مطلع علي، معاذ الله. ثم حبيبي في الله، حتى يكون لك علاج، استحضر العوض من الله تبارك وتعالى، استحضر العوض. فالله عز وجل حرم عليك، وهو يعلم حالك، وهو يعلم أنك تعاني، لكنك لما تركت لله تبارك وتعالى، والله لن يهدرك الله، والله لن يهدرك الله، ولن يتركك الله تبارك وتعالى. في مسنده بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لا تدع شيئا لله إلا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك الربا من أجل الله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك الرشاوى من أجل الله عوضه الله خيرا منها، ومن ترك النظر إلى الحرام من أجل الله عوضه الله عز وجل خيرا من ذلك: طهارة في قلبه، بركة في أهله، عفة في نفسه، سموا وانتقاء بين يدي الله رب العالمين. إن سليمان عليه السلام لما انشغل بالخيل الصافنات الجيال، تقف ممشوطة، تقف ولها قبها، تقف على ثلاث وترفع واحدة، خيل أصيل، فشغلته عن صلاة، فقال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، وقدمها قربانا لله تبارك وتعالى، عطرها لله، فعوضها أي مكان يريد، لا تدع شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه. يذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن شيخا كبيرا كان يطوف حول بيت الله، وكان معه صرة فيها عقد من ذهب، فضاع منه في الحرب، فوجدها شاب فقير معدم لا يجد قوت يومه، فأخذ يسأل عنها ويبحث حتى دله على الشيخ فأعطاها له، ولم يعطه الشيخ شيئا وتركه وهو جائع، لكنه احتسب هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. تمر الأيام أحبتي في الله، ويركب هذا الشاب مع مجموعة مركبا في البحر، هبت الريح على الموج وانكفأت السفينة، وغرق من كان فيها إلا هذا الشاب، تعلق بسبب من أسباب النجاة إلى أن وصل إلى شاطئ جزيرة فوجده الناس فأخذوه فطببوه حتى قام، فعلم الناس حاله فقالوا له: تحفظ كتاب الله؟ قال: نعم. قالوا له: علم أبناءنا كتاب الله على أن نعطيك أجرا. فبدأ يعلم أبناءهم كتاب الله، ومرت الأيام وأتاه رجل منهم قال له: هل تزوج؟ قال: ليس معي ما أتزوج به. قالوا له: عندنا فتاة يتيمة تركها جدها، فهل تزوجتها؟ قال: فلما رآها وأعجبت، وفي أول ليلة دخوله عليها كانت الفتاة قد ربطت عقدا على صدرها. بدأ الشاب ينظر إلى العقد نظرة غريبة عجيبة، والفتاة تتأمل على ما يطلب هذه النظرات، فقال لها: لمن هذا العقد؟ قالت: هذا العقد كان لوالدتي، فلما ماتت أعطته لجدي، فكنت أسمع جدي دائما يقول: اللهم زوج ابنتي صاحب العقد، اللهم زوج ابنتي صاحب العقد، لأنه قد ضاع منه في الحرم ووجده شاب، فقال الشاب: أنا هو صاحب العقد. لا تدع شيئا لله إلا عوضك الله عز وجل خيرا منه. رفقة ركبت سيارة، وبينما هم في الطريق تعطلت السيارة، فنزل الجميع حتى يتم إصلاح السيارة، وكان من بينهم فتاة ذهبت بعيدا لقضاء حاجتها، لكنها تأخرت، فقالوا عنها ركبت سيارة أخرى، فركبوا سيارتهم وانطلقوا. رجعت الفتاة لا داعي ولا مجيب ولا أحد يعلم بحالها إلا الله تبارك وتعالى، والليل يدخل عليها وهي مسكينة، فبدأت تنظر فإذا النور يأتي من بعيد، فذهبت صوب هذا النور واتجهت إليه وطرقت الباب. مزرعة لا يوجد فيها إلا شاب واحد في مقتبل عمره، ففتح لها الباب فقصت عليه الخبر، فأدخلها في غرفة من المزرعة ثم أغلق الباب عليها، لكنها كانت ليلة طويلة عليه. أتاه الشيطان: إنها فرصتك، إنها لذتك، أمثال هذه الأشياء لا تتكرر، أنت شباب ولا أحد يراك. والشاب يقول: معاذ الله، معاذ الله، الله يراني، لكن نار الشهوة تحرق قلبا، فماذا يفعل حتى يسكن هذه النار؟ جاء بشمعة فأشعلها، فإذا ما أتاه الشيطان ووضع أصبعه على هذه الشمعة إلى أن تحترق يده وتشعر بحرارة النار فتسكن نفسه، ثم يستمر الوضع بعد ذلك، فينتهي الشيطان بعدما تنبض يده ويذكره بهذا الأمر، لكنه ينفع نفس الفعل. أحبتي في الله، إنه أصبح وقد تفحمت يده خوفا من الله تبارك وتعالى، ما اقترب منها، أراد أن يفتح لها الباب، فإذا هو يفتح بيده اليسرى، والبنات تلاحظ أن يده شبه محترقة، وهو يفتح لها بيده اليسرى، فشكرت وسارت، فلما ذهبت إلى والدها وكان طبيبا، قصت عليه الخبر، قالت لاحظت أنه فتح لي بيده اليمنى وقدم لي بيده اليمنى، لكنه في الصباح كانت يده قد تفحمت أو أوشكت أن تتفحم، فقال لها الوالد تعالي لنرى هذا الشاب، ثم بدأ يقترب منه، قال ما الذي حدث لك؟ قال لا شيء، قال أستحلفك الله إلا ما قلت لي، فأنا طبيب. قال سر بيني وبين ربي. فما زال يأخذ منه اعترافا بعد اعتراف حتى قص عليه الخبر، فلما رأى الوالد ذلك قال ابنتي ومهرها وجهازها وكل شيء في حياتكما هدية مني إليك. من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. فاستحضر العوض، واستحضر ان الله تبارك وتعالى لن يتخلى عنك. حبيبي في الله، ان حال من يشرب ويسير في الشهوات كحال من يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا. وهل رأيتم إنسانا شبعا من الحرام؟ إنه يفعل ويفعل ومع ذلك لا يلتذ، ومع ذلك أصبح الأمر عنده عادة وسجية لأنه استمر طريق الحرام. أما الذي عفى نفسه لله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يجعل له بركة. سامحوني على هذا المثال الذي نذكره، مثال استعاري ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله، فقال لقي الكلب الأسد يوما فقال يا سيد الغابة، إن الحيوانات تستقذرني وتستقبحني، فهلا غيرت اسمي؟ فقال له وحتى لو غير اسمك فطبعك هو طبعك. قال غيره وسترى. قال اختبرك اولا، فاعطاه قطعه لحم وقال احفظها الى الغد، فاخذها وبدا ينظر اليها ويقول قطعه لحم، وماذا لو غير اسمي؟ وطبعي هو طبعي، واصلي هو اصلي. فانكب على قطعه اللحم فاكله. هذا حال الذي يترك الفردوس الاعلى ويترك ما عند الله تبارك وتعالى من اجل نزوه عابره او شهوه لا تستغرق دقائق، باع الآخرة الباقية الدائمة بلذة ساعة بلذة دقيقة، فأي حسرة وأي غبن في هذا البيع. أحبتي في الله، دخل رجل مسجدا فلم يجد إلا مقيم الشعائر في المسجد، وأذن الرجل لكن أحدا لم يأتي، لكنهم يسمعون صوت صخب ونصب بجوارهم ولا أحد يأتي إلى المسجد. فقال الرجل للمؤذن لماذا لا يأتي الناس؟ قال بجوارنا هنا مذهب يعصي الناس فيه ربهم، وأنا في معظم الأحوال أؤذن وأصلي وحدي. الاستدارة وجلس الشيخ على كرسيه والكل ينتظر الفقرة القادمة. يا ترى هل هي فقرة رقص أم فقرة مجون أم فقرة ماذا؟ لكنه بعد فتح الستار وجد شيخا يجلس على كرسي وهو يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فظن الجلوس أنهم أمام مشهد ترفيهي للطرب، لكنه يستمر. الناس تتمايل من شدة الضحك حتى قام رجل فيهم وقال لهم: اسمعوا حتى نسمع ماذا يقول هذا الرجل. فلما سكت الجميع بدا يذكرهم بالله تبارك وتعالى، فكان مما قال: وهذا هو الشاهد، ايها الناس لقد عصينا الله تبارك وتعالى كثيرا، فاين لذة المعصية؟ ذهبت لذة المعصية وبقي الوزر سنحاسب عليه بين يدي الله رب العالمين. ذهبت لذة المعصية وبقي الوزر سنحاسب عليه بين يدي رب العالمين. الخوف من الله تبارك وتعالى. إن أولياء الله لما دخلوا الجنة سئلوا: ما الذي جاء بكم إلى هذا المكان العالي؟ كان جوابهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فلم يستجيبوا لدواعي الشيطان حتى ولو سقطوا، فإنهم يرجعون مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليمه عليه. ما بعد، أحبتي في الله، لا ندعي لأنفسنا عصمة ولا ندعي أننا ملائكة تسير على الأرض، فالعصمة ماتت يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن بشر نذنب، لكن وإن أذنبنا وعصينا الله تبارك وتعالى، فباب التوبة والرجوع مفتوح إلى الله تبارك وتعالى. لا تيأس، إنك الآن مخير بين أمرين: إما أن تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى وتخاطب نفسك وتقول: أنا بين الناس أصلي، أنا بين الناس أفعل خير، فإذا ما خلقت بالله تبارك وتعالى كنت ذئبا من الذئاب، كنت شيطانا رجيما. فيجعل الشيطان ويستغل هذه الفرصة والسخطة منك، فتبدأ في انحدار بعد انحدار إلى أن تصل إلى قعر لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى، وهذا ما يريده الشيطان منك. أو أن تعصي الله تبارك وتعالى، فإذا ما عصيت الله رب العالمين وقف وتذكرت الله تبارك وتعالى، هو الذي ناداك، هو الذي يدعوك، هو الذي فتح لك الباب فخاطبك بأحب الألفاظ التي ما خاطب بها إلا الأنبياء: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا تيأس من رحمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أعطاك الجائزة على أن ترجع إليه مرة أخرى، فقال جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا حسنات، يبدل الله لك السيئات إلى حسنات. هل هناك رحمة بعد هذه الرحمة؟ وهل هناك خير بعد هذا الخير؟ ما أحلم الله تبارك وتعالى، ما أحلم الله تبارك وتعالى يفتح لنا الباب، لكنه يريد منك قلبا ذليلا، قلبا خاشعا، قلبا معترفا بذنبه. وقد قيل أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين، فهو يحب من يشكو إليه ومن يتضرع إليه ومن يقف على بابه ومن يناديه. إذا ما أذنب العبد ذنبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رب، فيقول الله تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، فإذا ما أذنب ذنبا فقال يا رب، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، فإذا ما قال يا رب فيقول الله جل جلاله أشهدكم أني قد غفرت له. قال يا رب كلمة سهلة بسيطة التركيب، لكن قيمتها غالية عند الله رب العالمين. إنها كلمة الاعتراف والاتجاه إلى الله تبارك وتعالى. قال الإمام الترمذي وتفرد به من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء، لو وصلت إلى السماء لا تستعظم شيئا على الله تبارك وتعالى. لو وصلت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك فاللهم ارحمنا يا رب العالمين. إن رجلا أراد أن يقتل نفسه بعد يأسه من ذنوبه علق الحبل على رقبته وبدأ يعد عدا تنازليا، إلا أنه وهو يعد لكي يضرب الكرسي من تحت قدمه وتكون النهاية، فإذا طارق يطرق عليه الباب حب الحياة قال له افتح الباب وشاهد من الذي يناديه، فنزل وفتح الباب، فإذا صاحبه القديم يقول له افتقدناك في بيت الله منذ شهور لم نرك تصلي معنا، هل كنت مريضا؟ هل بك شيء؟ فقال لا شيء. قال تعالى هناك في بيت الله مجلس علم نجلس فيه. قال اذهب وآتي خلفك، فما زال يذكره بالله تبارك وتعالى حتى أخذه معه، وبينما هو يصلي إن سمع القارئ يقرأ قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتاب ورجع إلى الله عز وجل، بل صار داعية يدعو الناس إلى الله رب العالمين. وماذا بعد الذنب أيها الأحبة؟ نحن أذنبنا، لكن لا بد لعلاج بعد الذنب حتى لا نعود، وإن عدنا نرجع مرة أخرى إلى هذا العلاج. بعد الذنب ألا تحتقر الذنب أيا كان الذنب، لا تقل نظرة عابرة، لا تقل كلمة بريئة، لا تقل إنها أختي وأنت تعلم أنه يحل لك الزواج بها، لا تقل هذا ولا تستقلل من ذنب، لأن استقلالك بالذنب قد يكون أعظم من الذنب. فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. لماذا تستقل هذا الذنب؟ أليس فعلك لهذا الدم هو طبق لإداء الله تبارك وتعالى لك، واستجابة منك لإداء الشيطان، ويكفيك غفلة وبعدة أنك استجبت لإداء الشيطان ولم تستجب لإداء الله تبارك وتعالى. لا تستقل الذنب، فإننا نعلم أن رحلة آلاف الأميال تبدأ بخطوة، والجبل العملاق يبدأ بصخرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحصى، من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ذنب بسيط مع آخر بسيط مع ثالث ورابع تجتمع عليه فتهلكه. وإن الحبيب صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا فقال: كمثل قوم حضروا طعامهم وشرابهم، فأتى هذا بعود وذاك بعود حتى أججوا نارا عظيمة فأكلوا وشبعوا. كذلك الذنوب إن تجتمع على صاحبها تهلك، فلا تستقل من الذنب، بل المطلوب منك إن كان ذنب أن تستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الذنب. وماذا بعد الذنب؟ ألا تجاهر بالذنب. ستر الله عز وجل عليك، فلماذا تكشف ستر الله تبارك وتعالى عنك؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل بليل يعصي الله، يستره ربه فيصبح فيكشف ستر الله عنه. هذا ستره الله عز وجل، لكنه أبى إلا أن يرضى نفسه من ناحية، وأبى إلا أن يجرئ الناس على معصية الله من ناحية. لسان حاله بل لسان مقاله: سهرت ليلة حمراء وجلست في خان كذا وفعلت كذا وكذا. فيجرئ الناس على معصية الله تبارك وتعالى. فإنما وقف الاثنان، واحد ستر والآخر فضح، وقف بين يدي الله رب العالمين، كما في صحيح الإمام مسلم: يؤذن الله عز وجل عبده منه يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول الله له: أتذكر ذنب كذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: أي رب أعرف، أي رب أعرف، لأنه ستر على نفسه. فيقول الله عز وجل: فإني قد سترتها عليك بالدنيا وأغفرها لك اليوم. أما الآخر الذي جاهر فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. حبيبي في الله، وماذا بعد الذنب؟ بعد الذنب تفتيش، لأنني خسرت تجارة مع الله تبارك وتعالى، وقد تكون الخسارة بسبب الشريك. هذا الشريك هو صاحب، فصاحبك ربما هو الذي قد ألقى بك إلى هذا الذنب. ففتش عن أصحابك، فالمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، وربما يلقي بك صاحبك في نار جهنم. حينها لا ينفع الندم، أيوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فصاحبه ربما هو سبب نكستك، ففتش عنه. تقول: عيش وملح، تقول صاحب العمر، لكنه يبعدك عن الله تبارك وتعالى. أنا أعلم أنني قد تأخرت عليكم في الحضور، والحديث يقول ويطول، وهناك نقاط كثيرة أختم منها بنقطتين. الأولى أقول لأخي، لمن سلك طريقا لا يرضي الله تبارك وتعالى، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ لا لا، أنا لا أرضى هذا لا لأمي ولا لأختي ولا لعمتي ولا لأحد. قال: فكل الناس لا يرضون هذا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. يقول شاب: أنا ما دعوتها ولكنها هي التي تتصل وهي التي تدعوني إلى معصية الله تبارك وتعالى. أقول لك حبيبي في الله، وهل ترضى أن تكون هذه زوجة لك، تأتمنها على أولادك، تأتمنها على ذريتك وبيتك؟ هي تحب هذا الأمر؟ وهل تحب امرأة خانت ربها وخانت أهلها وتبيع دينها؟ هل تحب هذا الأمر؟ قل لي بالله عليك، هل ترضى أن تلد على بئر وتشرب من بئر توضع فيه النجاسات والجيف والقاذورات؟ كذلك هذه التي رضيت صارت كبئر توضع فيه الجيف والنجاسات والقذارات. فاتق الله تبارك وتعالى وخف من الله رب العالمين حتى لا يريك الله تبارك وتعالى شيئا في بيتك. أخيرا، الأمور بخواتيمها. وفي حديث جابر رضي الله عنه: يبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. ما أمنيتك؟ أمنيتك أن تموت ساجدا، أن تموت قائما بين يدي الله، أن تموت وأنت تتصدق، أن تموت وأنت تمسح على رأس يتيم؟ هذه أمان غالية، لكنك تشاهد يوم القيامة أناسا يفضحهم الله تبارك وتعالى. هذا يموت وهو يغني، وذاك يموت وهو يزني بامرأة، وهذا يفعل وهذا وذاك. فاسأل الله تبارك وتعالى الستر والعافية. الحمد لله أن الله عز وجل قد من علينا ولو بدقائق حتى نرجع إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل فيها أن يختم لنا بالخير. فخف أن تكون هذه هي الخاتمة. الله عز وجل قد ستر علينا مرة ومرة ومرات، فلا تستمرك ستر الله عليه، لأنه ربما صار هذا الستر بعد ذلك موت فجأة تحشر به بين يدي الله رب العالمين. ركب أربعة شباب سيارة واتجهوا إلى بلدة ليعصوا الله تبارك وتعالى فيها، وبينما هم في الطريق إذ واحد منهم يرى أمرا عجيبا، لعل في قلبه بقية الحياة، يرى اللوحات المعلقة على جنبتي الطريق 100 كيلومتر مثلا إلى بلدة كذا، إذ به يرى اللوحات 100 كيلومتر إلى جهنم، ويقول لنفسه خيال عين، لكنه يرى 60 كيلومتر إلى جهنم، فيقول ربما، فيقول 40 متر إلى جهنم، فيقول لأصحابه: إني أرى أمرا عجيبا. فقال له بعضهم: بالأخ كيف منه؟ أنت خايف ومرعوب كده ومتخيل لك إن الدنيا كلها بتبص لك كده. فسكت حياء منهم، لكنه يرى 20 كيلومتر إلى جهنم، 5 كيلومترات إلى جهنم، فقال لا والله لا أسير معكم، أنزلوه. فأنزلوه وانتظر حتى يرجع إلى بلدته، فإذا ساد نقل كبير، فركب مع الرجل، وكان سائق النقل يبكي، فقال لما تبكي يا عم؟ قال يا بني قبل أن تركب معي ب5 كيلومترات وجدت سيارة اصطدمت بعمود كهرباء، اشتعلت السيارة وتفحم كل من كان فيها، ويبعث كل عبد يوم القيامة على ما مات عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق المستقيم، فلنجاهد والمدافع، فحربنا مع الشيطان لن ولن تنتهي إلا إذا خرجت الروح إلى الله تبارك وتعالى، فلا تستسلم للشيطان، وإن وقع فإن هناك ربا كريما فتح بابا لا يستطيع الشيطان أن يقف خلاله. لقد أغلق الشيطان اليمين واليسار وأمام وخلف، إلا أنه لم يستطع أن يغلق الباب الذي بينك وبين الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر خلافنا، واجعلنا سبب لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم رد الضال منا اليكم ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام واعز الموحدين. اللهم من اراد لامتنا امر خير فوفقه لكل خير، واعنه على كل خير، واجعل له بطانه خير، ومن اراد بها سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل دائره السوء عليه، واجعله عبره لمن لا يعتبر يا رب العالمين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.